بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، موضوعنا عن قصة فيها حكم روى البخاري وغيره عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان، وفي رواية: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، ثم قال لسلمان: كل. بل قال له سلمان: كل. فقال: إني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية: فقال له سلمان: أطعم. فقال: إني صائم. قال: أقسمت عليك إلا طعمت، فإني ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل معه وبات عنده. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي ليصلي، فقال: نم. فنام أبو الدرداء، ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. وفي رواية: فلما كان عند الصبح قال: قم الآن. فقاما فصليا، ثم خرج إلى الصلاة. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وفي رواية: ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، أعط كل ذي حق حقه، صم وأفطر، وقم ونم، وأت أهلك. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه أبو الدرداء فأخبره بما قال له سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا الحديث فيه فوائد وحكم. قوله: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، قال ابن حجر: ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين، خاصة على المواساة والمناصرة، ثم آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. وبهذه المؤاخاة ظهرت حقيقة الأخوة الدينية والنصح والتواصل الحق. قال حميد بن هلال: أوخي بين سلمان وبين أبي الدرداء، فسكن أبو الدرداء الشام، وسكن سلمان الكوفة. قال: فكتب أبو الدرداء إلى سلمان، من حق الأخ على أخيه، قال: فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك، أما بعد، فإن الله عز وجل رزقني بعدك مالا وولدا، ونزلت في الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أي الحق بي، فكتب إليه سلمان سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت إلي أن الله رزقك مالا وولدا، واعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك، وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة وأن الأرض لا تعمل لأحد. جاء في رواية إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. قال وأن الأرض لا تعمل لأحد عملا، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك مع الموتى. والأخوة الدينية لها حقوق كثيرة تحتاج إلى محاضرة خاصة. قال فزار سلمان أبا الدرداء، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد أبا الدرداء غائبا، فرأى أم الدرداء متبذلة، أي لابسة ثياب البذلة، يعني ثياب المهنة والعمل، والمراد أنها كانت تاركة للبس ثياب الزينة، وهذا فيه أن المرأة في بيتها عليها أن تتزين لزوجها، وأن لا تلبس لباس المهنة في كل وقتها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل أي النساء خير، قال الذي تسره إذا نظر. وبعض النساء في هذا العصر لا تتزين إلا إذا خرجت، أما في بيتها فلا تكاد تلقي ثوب مهنتها، وهذا خطأ. الخروج قال النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن تفلات، أي غير متزينات وغير لابسات لثياب الزينة. أما البيت أنكر عليها حالها لما رآها متبذلة، فالمرأة في بيتها لا تتبذل، ولكن هذه كان عندها عذر. جاء في ترجمة سلمان في الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثت الهيئة، فقال لها ما لك؟ قالت إن أخاك لا يريد النساء، إنما يصوم النهار ويقوم الليل. فأقبل على أبي الدرداء فقال إن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوتي سلمان من العلم. قال ابن حجر وأم الدرداء هذه هي خيرة بنت أبي حدرت الأسلمية، صحابية بنت صحابي، وحديثها عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء. ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه، يعني روت عنه أحاديث، وهي التي كانت إذا حدثت تقول حدثني سيدي كما في صحيح مسلم. قال طلحة بن عبيد الله ابن كريز حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي، ما سيدها؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فقال لها ما شأنك؟ في رواية عند الترمذي يا أم الدرداء أمتبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، وفي رواية ليس له حاجة في نساء الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل، يعني مشغول بالعبادة، في النهار صائم والصائم لا يقرب المرأة، وفي الليل قائم بعيد عنها، لماذا أتزين؟ فجاء أبو الدرداء فصنع له زاد الترمذي فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما فقال له كل، قال فإني صائم. والقائل كل هو سلمان، والمقول له أبو الدرداء وهو المجيب بأني صائم. فسلمان هو الضيف وأبى أن يأكل من الطعام حتى يأكل معه أبو الدرداء، قال ابن حجر وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. فلما أبى عليه واعتذر بالصيام قال ما أنا بآكل حتى تأكل، وفي رواية قال أقسمت عليك لتفطرن، فأفطر فأكل معه. فلما كان الليل أي في أوله ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم، في رواية فقال له سلمان نم، فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ فقال له نم. فلما كان في آخر الليل يعني طاوع أخاه ولم يتمرد عليه، ومن حق الأخ على أخيه أن يقبل الأخ نصيحة أخاه، ومن حق الأخ لأخيه أن ينصح له، فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلما كان في آخر الليل أي عند السحر، يعني في رواية فلما كان عند الصبح فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فأتياه بالتثنية، في رواية ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان. فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال له سلمان. وفي رواية فقال النبي عليه الصلاة والسلام عويمر، وهذا اسم أبي الدرداء، سلمان أفقه منك. وفي رواية فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتي سلمان من العلم، وفي رواية لقد أشبع سلمان علما. قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين أصحابه، وزيارة الإخوان والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل. يعني سلمان خاطب من؟ أم الدرداء وهي أجنبية، وهذه المصلحة لا تتعلق به إنما تتعلق بأخيه، وفيه النصح للمسلم قد واضح، وتنبيه من أغفل، ينبه من غفل عن حق، وفيه فضل قيام آخر الليل، لأنه لما جاء آخر الليل وقت السحر قال قم الآن، وهذا من فقهه، لأن آخر الليل أعظم من أوله. وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله ولأهلك عليك حقا ثم قال وأتي أهلك، وقرره النبي عليه الصلاة والسلام أي أقره على قوله. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة. يعني هنا نهاه عن قيام الليل ونهاه عن الصيام وكثرته، هذا مستحب، ولكن لما أدى إلى تفويت حق نهي عنه. قال وفيه يعني لا يدخل فيه من نهى مصليا يقول، وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، أي يحملها ما يمللها. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع، لأن كان صائما صوم التطوع فأمره أن يفطر فأفطر، وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك، صم يوما مكانه إن شئت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالزوج لا ينشغل بالنوافل عن حقوق الغير، وأعظم الغير عنده الزوجة في بيته. عن شهر بن حوشب قال: جاء سلمان إلى أبي الدرداء فلم يجده، فسلم على أم الدرداء وقال: أين أخي؟ قالت: في المسجد. قالت: وعليه عباءة له قطوانية، فألقت إليه خلق وسادة فأبى أن يجلس عليها، ولوى عمامته أي جمعها فجلس عليها. قال: فجاء أبو الدرداء معلقا لحما بدرهمين، أي حامل معه لحم بدرهمين، فقامت أم الدرداء فطبخته وخبزت، ثم جاءت بالطعام وأبو الدرداء صائم. فقال سلمان: من يأكل معي؟ فقال: تأكل معك أم الدرداء. فلم يدعه حتى أفطر. فقال سلمان لأم الدرداء ورآها سيئة الهيئة: ما لك؟ قالت: إن أخاك لا يريد النساء، يصوم النهار ويقوم الليل. فبات عنده، فجعل أبو الدرداء يريد أن يقوم فيحبسه حتى كان قبل الفجر، فقام فتوضأ وصلى ركعات. فقال له أبو الدرداء: حبستني عن صلاتي؟ فقال له سلمان: صلي ونم وصم وأفطر، فإن لأهلك عليك حقا ولعينيك عليك حقا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ وهذا فيه أن الراعي يتحسس أمر رعيته وينظر في أحوالهم وما يصلحهم. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، أي غارت، ونفهت نفسك، ملت، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم، إن لربك عليك حقا، هذا أعظم حق، فلا يجوز أن يضيع. ومن حق الله طلب العلم الذي تحصل به معرفته ويوصل إلى جنته، فكثير من الناس يفرط في هذا ولا يستطيع أن يصبر نفسه ساعة في الأسبوع ليتعلم العلم النافع، حتى يوم الجمعة لا يكاد يأتي إلا متأخرا ولا يكاد يدرك من الخطبة شيئا، هذا تقصير. والبعض أكثر أوقاته بالبراري، لا يحضر الجماعة ولا إلى غير ذلك من التفريط. ولأهلك عليك حقا، الحق المشروع، لأن بعض الناس يكثر لزوم البيت ولا يخرج ولا يحضر إلى ما ينفعه، هذا تقصير وتفريط في حق الله وتغريب لحق الأهل. الأهل هنا الزوجة لا حق، فلا تضيع حقها من المراعاة واللطف وحسن التوجيه والفراش وغير ذلك، فلا تسهر عنها سهرا يضيع حقوقها، لا خارج البيت مع الأصحاب ولا داخله مع الهاتف والكتاب، حتى في النوافل إذا كانت تؤدي إلى تضيع الحق فلا تأتيها. ولجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، قال ابن حجر: أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة، أي ضرورة البشرية مما أباحه الله للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه من حقوق النفس قال ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. جاء في رواية ولضيفك ولزورك عليك حقه، فالضيف له حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير في من لا يضيف، والضيف يكرم وتسأل ضيافته ويعطى حقه. أعطي كل ذي حق حقه. المسلم متزن في حياته. قال الذهبي رحمه الله وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوت خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وهذا الاتزان والاعتدال والوسطية في كل أبواب الدين. قال الطحاوي رحمه الله في الاعتقاد ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو بين الغلو والتقصير، فأعطي كل ذي حق حقه. فعلى المسلم أن يعرف من دينه ما يبلغه إلى مرضات ربه، وأن لا يغلب مفضولا على فاضلا وسنة على واجبا. وذلك كان الشافعي إذا لقي شيخا كبيرا في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. ولذلك كانوا يقولون باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. وكانوا يقولون مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، والإنسان إنما يرفع بالعلم وما يقربه إلى الله عز وجل، وهو العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، علم الوحي وما يتعلق به من علوم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.